أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 21 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام الغسل، واليوم إن شاء الله نشرع في مسألة جديدة من مسائل هذا الفصل، وهي مسألة متعلقة بأركان أو فرائض الغسل. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن موجبات الغسل، وقبل الكلام عن موجبات الغسل تكلمنا عن معنى الغسل لغة وشرعا، وعرفنا أن الغسل لغة هو سيلان الماء على الشيء، وأما معناه في الشرع هو سيلان الماء على جميع البدن بنية. وهل يجب الاغتسال فورا؟ قلنا لا يجب الاغتسال على الفور حتى وإن عصى بسببه، كأن أجنب من زنا، فلا يجب عليه أن يغتسل فورا لانقطاع العصيان بانتهائه من الزنا. لكن لو ضاق عليه الوقت وجب عليه حينئذ الاغتسال، بخلاف نجس عصى بسببه فيجب عليه أن يزيل هذا النجس فورا. وعرفنا أن موجبات الغسل متعددة، منها خروج المني، مني الشخص أولا، وعرفنا أن المني له خواص وله علامات، منها التلذذ بخروجه، ومنها التدفق، ومنها الريح، فريحه كريح العجين إذا كان رطبا، وكبياض البيض إذا كان جافا، فلو فقدت هذه الخواص فلا غسل. ولو حصل شك هل أمنى أو هذا مذي، تخير حتى ولو كان بالتشهي، وقلنا معنى بالتشهي يعني بلا اجتهاد، فإن شاء جعله منيا واغتسل، وإن شاء جعله مذيا وغسله وتوضأ. ولو رأى منيا محققا في نحو ثوبه كالفراش الذي ينام عليه ولا ينام عليه غيره، أو ينام عليه غيره لكن لا يمكن أن يكون هذا المني منه، فإنه يلزمه الغسل، ويلزم كذلك إعادة كل صلاة تيقن أنها كانت بعد المني أو بعد إخراج للمني، ما لم يحتمل عادة أن يكون هذا المني من غيره، لأن الأصل عدم وجوب الغسل، والأصل عدم وجوب إعادة الصلاة. الموجب الثاني من موجبات الغسل دخول حشفة أو قدر هذه الحشفة من فاقدها، ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أو من ميت في فرج. والفرج يطلق على القبل ويطلق ذلك على الدبر، لأنه من الانفراج الذي هو الانفتاح. ولو كان هذا الفرج لبهيمة أو كان لميت، في كل الأحوال يجب عليه الغسل. ولو كان في ميت فلا يعاد غسله لانقطاع تكليفه. الموجب الثالث وهو الحيض، ومعنى ذلك أنه إذا انقطع الحيض وجب على المرأة أن تغتسل. وعرفنا بعض المسائل التي تتعلق بالحيض من حيث قله، ومن حيث أغلبه، ومن حيث كذلك أكثره، وما يحرم بالحيض، وكذلك بالنسبة للنفاس باعتبار أنه موجب من موجبات الغسل. أيضا من موجبات الغسل الولادة حتى ولو كانت بلا بلل، لأنه مني منعقد، وكذلك حتى ولو بإلقاء علقة أو مضغة فإنه يجب الغسل، وكذلك يجب الغسل بموت مسلم غير شهيد. أما بالنسبة للشهيد فلا يغسل، كما سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى في حله. فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن موجبات الغسل، شرع الآن في الكلام عن فرائض الغسل أو أركان الغسل. فقال رحمه الله تعالى: وفرضه أي الغسل شيئان، أحدهما نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض أي رفع حكمه، أو نية أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل، وكذا الغسل للصلاة لا الغسل فقط. ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله أي الغسل، يعني بأول مغسول من البدن ولو من أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله، ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة النية. فروض الغسل اثنان. الفرض الأول من فروض الغسل كما يذكر رحمه الله تعالى النية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب عليه أن ينتوي ليصح هذا الغسل وينعقد. شأن أي عبادة من العبادات لا يمكن أن تنعقد ولا يمكن أن تصح إلا بنية، ووقت النية في الغسل في أول الغسل. لماذا؟ لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد. لكن لما كنا بنتكلم عن الوضوء ذكرنا عضوا معينا، قلنا لابد أن ينتوي عند غسل جزء من هذا أو أول جزء من هذا العضو وهو الوجه. لماذا؟ لأن الوضوء فيه أعضاء عديدة، لكن هنا بالنسبة للغسل البدن كله كالعضو الواحد. بنقول النية وقتها في الغسل عند أول الغسل، عند أول الغسل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أحدهما نية رفع الجنابة للجنب، يعني إذا كان جنبا، أو ينتوي رفع حدث الحيض إذا كانت المرأة حائضا وانقطع عنها دم الحيض. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى فسر ذلك فقال أي رفع الحكم. طيب ما الحكم المترتب على الجنابة؟ ما الحكم المترتب على انقطاع الحيض؟ حكم المترتب على ذلك هو حرمة الصلاة ونحو ذلك مما يجب له الطهارة حيث لا مرخص. حكم هذا لا يمكن أن يرتفع إلا بالاغتسال. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض أي رفع حكمه وهو المنع من نحو الصلاة. ثم قال بعد ذلك أو نية أداء فرض الغسل، هذه أيضا نية أخرى، يعني يمكن الآن أن ينتوي رفع حدث الجنابة أو ينتوي رفع حدث الحيض فيما إذا انقطع الحيض عن المرأة، ويمكن كذلك أن ينوي أداء فرض الغسل، ويمكن كذلك أن ينتوي أداء فرض الغسل كما قلنا، أو ينتوي كذلك رفع الحدث، ويمكن كذلك أن ينتوي الطهارة عن الحدث. هل ينتوي الطهارة فقط؟ هل يصح أن ينتوي الطهارة فقط ولا لابد أن ينتوي الطهارة عن الحدث؟ قلنا قبل ذلك لما تكلمنا عن الوضوء أنه لا يصح أن ينتوي الطهارة فقط. ليه؟ لأن الطهارة معناها مطلق النظافة، فيطلق ذلك على ما لو عمم بدنه بالماء أو تنظف تنظفا عاديا ليس على وجه القربة والعبادة، فلذلك لابد أن ينتوي إذا أراد ذلك الطهارة عن الحدث. قال أو أداء الغسل، يعني كذلك لو أراد أن ينتوي فله أن ينتوي أداء الغسل. ثم قال بعد ذلك لا الغسل. لا الغسل يعني إيه؟ يعني ما ينفعش ينتوي الغسل فقط. لو أراد أن ينتوي يأتي بصورة من هذه الصور في النية ومن ذلك أداء الغسل، لكن لا ينتوي الغسل فقط. إيه الفرق بين الاثنين؟ هل الأداء هنا ما على معناه الشرعي الذي هو فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الغسل لا وقت له مقدر في الشرع. هل المراد بالأداء هنا يعني معناه اللغوي؟ برضو لا. ليه؟ لأن الأداء في اللغة معناه الفعل، فلو أنه انتوى أداء الغسل يعني فعل الغسل كأنه انتوى الغسل، لا فرق بين الأمرين. إذن ما المراد بنية أداء الغسل؟ المراد بذلك أن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة، ولهذا قالوا لو انتوى أداء الغسل صحت نيته، أما لو انتوى الغسل فقط فلا تصح نيته. ليه؟ لأن الغسل يكون عادة ويكون كذلك عبادة، زي وزي الطهارة بالضبط. الطهارة قد تكون عادة وقد تكون عبادة، كذلك هنا بالنسبة للغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة. وبه فارق الوضوء، يعني وبه فارق الوضوء يعني لو أن إنسانا انتوى الوضوء هل تصح نيته؟ فيما لو أراد الوضوء نعم تصح نيته، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة. أما الغسل فقد يكون للتنظف، قد يكون للتبرد، قد يكون رفع الحدث، فلو أنه انتوى الغسل وأطلق فلا يصح، لأنه يكون عادة ويكون كذلك عبادة. بخلاف ما لو انتوى أداء الغسل، قلنا الأداء لا يستعمل إلا في العبادة، فكأنه خصص النية بالعبادة فقط ولهذا صحت نيته. نرجع لكلام الشيخ رحمه الله بيقول أو أداء الغسل، وكذا الغسل للصلاة، يعني يصح كذلك أن ينتوي الغسل للصلاة. قال لا الغسل فقط، يعني لا يصح أن ينتوي الغسل فقط لما ذكرناه آنفا. ثم قال بعد ذلك بيان وقت النية، قال ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله. يعني مقرونة بأوله؟ مقرونة بأوله يعني بأول الغسل، وزي ما قلنا في الوضوء نقول كذلك هنا بالنسبة للغسل، يستحب أن يقدم النية قبل ذلك، يستحب أن يقدم النية قبل ذلك مع السنن التي تتقدم على تعميم البدن بالماء. فلو أنه مثلا سيستاك ويبسمل ويغسل الكفين إلى آخر ذلك، فيستحب أن يستحضر النية حينئذ، نية السنة حينئذ، من أجل أن يثاب على هذه الأفعال. لكن لو اقترنت هذه النية بما يقع غسله فرضا فإنه يفوته ثواب السنن، وتكفيه هذه النية عن بقية الغسل، زي ما قلنا بالضبط في الوضوء. قلنا لما يأتي في الوضوء ويبسمل ويغسل الكفين ويتمضمض ويستنشق ينتوي حينئذ السنة، لما يأتي ويغسل الوجه ينتوي أداء فرض الوضوء مثلا أو فرض الطهارة إلى آخره من النوايا المعتبرة، فيفرق ويوزع النية على هذا النحو. كذلك هنا ينبغي عليه أن يوزع النية على هذا النحو حتى يثاب على السنن التي تكون قبل الغسل، كما أنه ينبغي أن يفعل ذلك في الوضوء حتى يثاب على السنن التي تكون قبل الوضوء. يفرق النية بأن يقول عند السنن التي تكون قبل تعميم البدن بالماء نويت سنن الغسل من أجل أن يثاب عليه، ثم بعد ذلك ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله كما هو الحال في الوضوء. قال رحمه الله تعالى ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله، أي الغسل، يعني بأول مغسول من البدن ولو من أسفله. لماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ذلك؟ لأن بدن في الغسل كالعضو الواحد، فقبل أو عند غسل أول مغسول من البدن حتى ولو من الأسفل يجب عليه أن ينتوي، ينتوي نية من النوايا التي ذكرناها آنفا. قال فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله، لو أنه غسل جزءا مما يجب غسله من البدن ولم يكن قد انتوى ثم انتوى بعد ذلك، نقول يجب عليه أن يعيد غسل هذا الجزء مع النية، لأن لما غسله أولا بلا نية لم يصح غسل أو لم ترتفع الجنابة عن هذا العضو. فلهذا الشيخ بيقول فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسل، يعني غسل هذا العضو أو هذا الجزء. قال ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ وأراد أن يغسل الباقي لم يحتج إلى إعادة نية، فالموالاة غير واجبة في الغسل كما أنها غير واجبة في الوضوء. فيمكن أن يغسل بعض الأعضاء ثم ينام، ثم إذا استيقظ يكمل ولا يحتاج إلى إعادة ولا يحتاج إلى إعادة نية، وذلك لعدم اشتراط المولاة في الغسل. المولاة سنة وليست بفرض. ثم قال بعد ذلك ثانيهما: تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار وما تحتها، والشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف. وهذا هو الفرض الثاني من فروض الغسل، وهو تعميم البدن بالماء. والمقصود بتعميم البدن يعني لابد أن يسيل الماء على جميع بدن المغتسل. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. فهذا يدل على وجوب تعميم البدن بالماء. أيضا الحدث لما عم جميع البدن وجب كذلك أن يعمم بالغسل، وجب كذلك أن يعمم بالغسل أو بالغسل. فالفرض الثاني من فروض الغسل تعميم ظاهر البدن حتى الأظفار وما تحتها، والشعر كذلك ظاهرا وباطنا حتى وإن كان كثيفا فإنه لابد أن يعمم جميعا بالماء. قال: وما ظهر من نحو منبت شعره زالت قبل غسلها. ما ظهر من منبت شعره زالت قبل غسلها، هذا أيضا يجب غسله لأن هذا ظاهر بدن. قال: وصماخ، وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها، وشقوق، وباطن جدري انفتح رأسه. والجدري بضم الجيم، هذا عبارة عن قروح في البدن ينزل أو يخرج منها القيح، عافانا الله والمسلمين. باطن الجدري هذا الذي انفتح رأسه يجب غسله كذلك لأنه ظاهر. قال: لا باطن قرحة، والمقصود بذلك يعني باطن الجرح الذي برئ وارتفع قشره ولم يظهر شيء مما تحته. يعني لو أن إنسانا كان مجروحا وبعدين في قشر على هذا الجرح، هل يجب عليه أن يزيل هذا القشر ويغسل ما تحته؟ لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، لأن هذا باطن، لأن هذا باطن. قال: ويحرم فتق الملتحم، ومعنى الملتحم يعني العضو الذي يتحد بعضو آخر ليس من نوع، لو عنده التصاق في عضوين يحرم عليه أن يشق أو يفتق الملتحم من أجل أن يغسله ويأتي عليه بالماء، لأن هذا يترتب عليه الضرر. والقاعدة التي قاعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فلو أن إنسانا مثلا عنده التصاق في أصابع اليدين أو في أصابع الرجلين، فلا يجب عليه فتق الملتحم من هذه الأصابع لأنه ليس من ظاهر البدن. هل يشمل ذلك الأصابع الملتفة؟ أصابع ملتفة يعني إيه؟ أحيانا نجد بعض الناس عندها التفاف في الأصابع، يعني الصبع ممكن يلتف على إصبع آخر، هل هذا له حكم ملتحم؟ الجواب لا. نقول: لو كان الماء يصل إلى ما بين هذه الأصابع فلا يجب التخليل بل يسن، وأما إذا لم يصل الماء بين هذه الأصابع إلا بالتخليل وجب التخليل حينئذ، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما بالنسبة للملتحم لا يجب عليه أن يفتق هذا الملتحم لأنه تعذيب بلا ضرورة. ثم قال بعد ذلك: وما تحت قلفة من الأقلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة الإزالة، لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر، ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما. الإنسان الأقلف هو الذي لم يختتن، والقلفة عبارة عن جلدة الذكر التي تكون على الحشفة، وعند الختان تقطع هذه الجلدة التي تكون على الحشفة. الآن لو أن شخصا لم يختتن أصلا فهو أقلف وأراد أن يغتسل من الجنابة، هل يجب أن يغسل باطن هذه الجلدة، يعني ما تحت هذه الجلدة التي كانت تزال عند الختان؟ نقول: نعم، يجب عليه أن يغسل باطن هذه الجلدة من الأقلف لأنها مستحقة الإزالة. وهذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى إذا كانت في غسل الحي فهذا فيه ما ذكرناه الآن، بمعنى أنه يجب عليه أن يصل أو يجب عليه أن يأتي بالماء إلى ما تحت هذه الجلدة. ليه؟ لأنه واجب الإزالة كما بينا. فإن تعذر إيصال الماء إلى ما تحت هذا الجلدة فإنه يصلي كفاقد الطهورين، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يجب عليه القضاء لو أنه أزال هذه الجلدة بعد ذلك. طيب هذا بالنسبة للحي. طب بالنسبة للميت؟ بالنسبة لغسل الميت يغسل الميت، وهل يصلى عليه؟ عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يقول الأقلف الذي لم يختتن يغسل لكن لا يصلى عليه. ليه؟ لعدم صحة الصلاة بسبب عدم وصول الماء إلى ما تحت هذه القلفة. ماذا سنفعل به بعد ذلك؟ قل خلاص، هذا الشخص الذي غسلناه على هذا النحو بحيث أنه لم يصل الماء إلى ما تحت القلفة فإنه يغسل فقط ولا يصلى عليه ويدفن من أجل الضرورة. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لا، هذا الشخص لا بد أن يصلى عليه حتى ولو كان على هذا النحو، حتى وإن لم يختتن. طب يصلى عليه كيف؟ يصلى عليه من أجل الضرورة، لكن ييمم، يعني نغسل ما استطعنا من جسده ونيممه عن هذا الجزء الذي لم يصل إليه الماء ثم نصلي عليه ويدفن في مدافن المسلمين لأنه مسلم وليس بكافر. فالشيخ الرملي رحمه الله تعالى ذهب إلى عدم الصلاة على الأقلف، والشيخ ابن حجر يقول ييمم ويصلى عليه من أجل الضرورة. فهذا هو الفرق بين غسل الأقلف إذا كان حيا أو إذا كان ميتا. ثم قال بعد ذلك لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر. لا باطن شعر يعني لو أن الشعر انعقد بنفسه هل يجب علينا أن نفك هذه العقدة؟ هذا عسير، هذا فيه مشقة، ولهذا ذهب أصحابنا إلى عدم وجوب إيصال الماء إلى هذا الجزء المنعقد من الشعر حتى وإن كان كثيرا طالما أنه انعقد بنفسه. طيب لو عقده الشخص فهنا لا يعفى عنه مطلقا حتى ولو كان قليلا. يبقى الشعر المنعقد بنفسه لا يجب غسل باطنه حتى وإن كان كثيرا، أما لو عقده الشخص فيجب إيصال الماء إلى باطنه حتى وإن كان قليلا. قال رحمه الله ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما. المغتسل هل يجب عليه أن يتمضمض أو أن يستنشق؟ لا، لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن محل المضمضة والاستنشاق ليس ظاهر البدن، ولهذا لا يجب عليه غسل داخل الفم ولا داخل الأنف، لكن يسن له ذلك ويكره له ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله بماء طهور، يعني إذا أراد أن يغتسل ويعمم البدن بالماء فلابد أن يكون هذا الماء ماء طهورا. فقال رحمه الله تعالى بماء طهور. ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو خلافا لجم. تكلمنا عن هذه المسألة لما تكلمنا عن أقسام الماء، الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس، وعرفنا أن الماء لو تغير بما على العضو فإنه يكون طاهرا إذا تغير بهذا الطاهر وبالتالي لا يرفع الحدث. قال ويكفي ظن عمومه، أي الماء على البشرة والشعر إن لم يتيقنه. طيب الآن بيغتسل، هل لابد أن يتيقن وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن ولا يكفي غلبة الظن؟ يكفي غلبة الظن، لا يشترط اليقين، فلا يجب أن يتيقن التعميم بل يكفي غلبة الظن كما هو الحال بالنسبة للوضوء، كما هو الحال بالنسبة للوضوء. طيب الآن هل يجب عليه إزالة النجاسة؟ هل من فروض الوضوء إزالة النجاسة الموجودة على العضو؟ ذهب إلى ذلك الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، ولهذا عند الرافعي يقول فروض الغسل ثلاثة: النية وتعميم البدن بالماء، وكذلك